الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر، وقلنا إن المصنف ذكر للماء الطاهر 4 صور. الصورة الأولى هي قوله: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، إذن المتغير بشيء طاهر. والصورة الثانية قال: أو رفع بقليله حدث، يعني ما استعمل في رفع حدث وهو قليل، ما رفع به الحدث وهو قليل فإنه لا يرفع الحدث مرة ثانية وهو من قسم الطاهر. الصورة الثالثة قال: أو غمس فيه، قوله أو غمس فيه، اكتبوا رقم 3. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. جاء في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن الحديث نص في النهي عن غمس القائم من النوم. الحديث يقول من نوم، والإمام أحمد يقول هذا نوم الليل. الحديث ينهى القائم من نوم الليل. من فين جبنا الليل؟ الحديث قال الليل، يقول الحديث فيه إشارة إلى نوم الليل، وهي قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. إذن قالوا الحديث ينهى القائم من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها 3. طيب وش المشكلة؟ المشكلة لو غمس يده في الماء قبل غسلها 3، ما الذي سيترتب؟ قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فيفهم منه أنه لم ينهى عنه إلا لأن هذا الفعل يؤثر في الماء. ما هو التأثير المتوقع؟ مثل ما قلنا في الماء المستعمل، أنه يسلبه الطهورية. فهمت يا مشايخ؟ النهي عن غمس يد القائم من نوم الليل في الإناء قبل الغسل 3 قالوا دليل أنه يسلب الماء الطهورية لو حصل قبل الغسل. ولذلك قال المصنف: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، مع أن جمهور أهل العلم يقولون لا، النهي هذا قد يكون لخشية تقذير الماء، هم يعتبرونها تعبدية، يقولوا لا هي مسألة تعبدية وخاصة بنوم الليل. إذن القيود: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. ما هو الناقض للوضوء؟ يقصد النوم المستغرق، هذا الذي ينقض الوضوء. أما لو كان مجرد نعاس، لو نعس الإنسان ولم يدخل في نوم ناقض ثم قام وغمس يده في الإناء فلا يضر. إذا الذي يضر إذا نام نوما عميقا ينتقض معه وضوءه، فهذا هو الذي يضر. إذن هذه الصورة الثالثة. طيب الصورة الثالثة يمكن أن نكتب عندها: وعنه طهور، يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى أن هذه المسألة لا، ما تسلب الطهورية ويبقى طهور. سننتقل للصورة الرابعة من صور الماء الطاهر، وهو القسم الثاني. قال: أو كان الماء يعني آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. أو كان آخر غسلة، ضع رقم 4، هذه الصورة الرابعة، زالت النجاسة بها، قال فطاهر. قبل أن نشرحها، قول فطاهر يعود إلى أي صورة؟ إلى الـ4 صور الماضية. ما معنى آخر غسلة زالت النجاسة بها؟ آخر غسلة زالت النجاسة بها قال فطاهر. المذهب أن النجاسة لا تزول إلا بكم غسلة؟ عندنا 3 روايات: رواية غسلة واحدة، ورواية 3 غسلات، ورواية 7 غسلات، والمتأخرون من الحنابلة على هذه 7، على القول بالسبع، وسيأتي وقتها ومكانه. على العموم، إن قلنا بالسبع أو قلنا بالثلاث أو قلنا بالواحدة، يقول آخر غسلة وهذه متصورة واضحة بالنسبة للثلاث وبالنسبة للسبع، يعني على رواية السبع وعلى رواية الثلاث، آخر غسلة تزول النجاسة بها يكون الماء المنفصل هذا طاهر من قسم الطاهر. صورة ذلك إذا أصابت النجاسة مثلا يد الإنسان، أصابت يده، كيف يطهر اليد؟ يغسلها. طيب خلونا نمشي على رواية السبع، كيف يغسلها؟ يغسلها سبع غسلات، بتراب ولا بدون تراب؟ لا بدون تراب، التراب من نجاسة الكلب، لكن غيرها من نجاسات المذهب المعتمد فيه سبع غسلات، وسيأتينا في بابه. وهناك سنذكر الرواية الثانية إنها في ثلاث وفي غسلة واحدة ودليلها قوي، الغسلة الواحدة دليلها قوي. على العموم خلونا نمشي نمثل على سبع غسلات. وقعت النجاسة على اليد، غسلها، كم غسلة؟ سبع، الغسلة الأولى. هب أنها من الغسلة الأولى زالت عين النجاسة، زالت النجاسة وذهب عينها وأثرها، نطالب بالباقي ولا خلاص نقول انتهى؟ ها؟ شوفوا على رواية الغسلة الواحدة ما نطالب، إذا قلنا النجاسة تطهر بغسلة واحدة ما نطالب، وهذا اللي عليه جمهور أهل العلم. طيب وإذا قلنا أنه على رواية ثلاث غسلات نقول له إيش باقي لك؟ باقي لك غسلتين، تغسل الثانية وتغسل الثالثة. وعلى الرواية الثالثة المشهورة في المذهب سبع غسلات، كم باقي له؟ باقي له ست. انتبهوا لما أقول. على رواية السبع الغسلة الأولى أزالت النجاسة، الماء الذي انفصل هذا من الغسلة الأولى ما حكمه؟ احنا ما عندنا ماء يخرج عن ثلاثة أحكام، إما طهور أو طاهر أو نجس، ما حكمه؟ قلتم نجس وهذا صحيح، لكن لماذا؟ أنا ما قلت متغير، قلت أزال النجاسة وانفصل، لأنه قليل لاقى النجاسة، هذا السبب، لأنه قليل لاقى النجاسة. طيب الغسلة الثانية مطلوبة الآن، غسلها الغسلة الثانية وانفصل، الماء الذي انفصل الآن من الغسلة الثانية ما حكمه؟ اختاروا، اختر أحد ثلاثة، يا طهور أو طاهر أو نجس، ما حكم؟ الثانية، الثانية، وأنا أتكلم على رواية السبع ما أتكلم على رواية نجس. كيف نجس؟ يقول المكان لم يطهر حتى الآن، إذا الغسلة الثانية لما فصل الماء فهو نجس. طيب الثالثة انفصل نجس، السادسة نجس، السابعة طاهر، هذا معنى أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، آخر غسلة هي الطاهر. طيب على رواية الثلاث معنى الثالثة إذا انفصلت تكون إيش؟ طاهر. طبعا شرطهم في هذا أن ينفصل غير متغير، ما يكون الماء متغير، إذا انفصل الماء، إذا انفصل الماء عن الجسد وقد زالت النجاسة من الجسد والماء غير متغير فهذا هو الطاهر في الغسلة الأخيرة. فهمتوا علي يا مشايخ؟ إذن قوله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، صورناها الآن، انفصل الماء عن العضو في الغسلة الأخيرة، هذا شرط. وعندنا شرط ثاني وش هو؟ الماء غير متغير. عندنا شرط ثالث ما هو؟ النجاسة زالت. معايا يا مشايخ ولا لا؟ سأذكر مثال آخر، غسلنا سبع غسلات، انفصلت الغسلة السابعة، خلاص الغسلة السابعة انفصلت غير متغيرة لكن النجاسة باقية ما راحت، فالماء ما حكمه؟ نجس، ما تطهر. طيب صورة أخرى، انفصلت الغسلة السابعة، المكان نظيف خلاص زالت النجاسة لكن الماء متغير فهو نجس. وكذلك لو انفصلت الغسلة السابعة وهي متغيرة والماء والمكان نجس أيضا فهو نجس. فهمنا الآن؟ إذن متى يكون طاهر؟ في الغسلة الأخيرة والمكان تطهر والماء غير متغير، واضحة هذه؟ ما قبل ذلك هو نجس لأنهم يعتبرون المكان لن يطهر إلا بالغسلة الأخيرة، إذا اشترطوا ثلاث لازم ثلاث، في الغسلة الثانية المكان ما زال نجسا. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى القسم الثالث من أقسام المياه، قال والنجس أو النجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل، إلى آخر ما قال. طيب المصنف سيذكر أقسام للماء النجس، سيذكر صور عدد هذه الصور أربع صور. الصورة الأولى قال والنجس ما تغير بنجاسة، ضع رقم واحد، ما تغير واحد، ما تغير بنجاسة. هل المصنف يا مشايخ الآن اشترط أنه قليل ولا كثير، ولا كلامه عام يشمل القليل والكثير؟ عام، يعني ما تغير بنجاسة وهو قليل فحكمه نجس، ما تغير بنجاسة وهو كثير فحكمه نجس، ما اشترط لا قليل ولا كثير. انتهينا من هذا، وترى هذا مر معنا في الصور الماضية. تذكرون الأربع صور اللي ذكرناها، ذكرناها في لقاء ماضي، وش هي؟ كثير، هذه الصورة تعتبر من ايش؟ من الكثير، كثير متغير تدخل فيها، وتدخل في الصورة رقم ثلاثة كمان، ما هي؟ قليل متغير، لأن الصور كانت أربعة، كثير متغير، كثير غير متغير، قليل متغير، قليل غير متغير. فالأولى والثالثة تصدق على هذه، هي مثال لهذه القاعدة الأولى، للصورة الأولى. إذن النجس ما تغير بنجاسة. انتهينا. رقم اثنين، أو لاقاها وهو يسير، أو لاقاها وهو يسير، اكتب عندها اثنين، رقم اثنين. ما معنى لاقاها وهو يسير؟ قوله لاقاها وهو يسير، إذن اشترط القلة أنه ليس بكثير، القلة أنه يسير. طيب قول لاقاها معناه تغير ولا بدون تغير؟ بدون تغير. طيب لو تغير يعني، طيب إذا قلنا بدون تغير لو صار تغير يا إخوان، هو مثل ما سكت في الأولى عن القليل والكثير، سكت هنا عن ليش؟ التغير وعدمه. يقول إذا حصلت الملاقاة، طيب يعني تغير ولا ما تغير؟ الاثنين سواء تغير أو لم يتغير، أليس كذلك؟ لأننا نعود للصورة الأربعة التي ذكرناها، قلنا الصورة الثالثة ما هي؟ قليل متغير وحكمه نجس، والرابعة قليل غير متغير وحكمه نجس. فقوله أو لاقاها بغض النظر تغيرت ولا ما تغيرت، مجرد أن يلاقيها وهي قليلة، يعني هي دون القلتين، هيا مشايخ يصير إيش؟ يصير نجس. إذن كتبت رقم اثنين. طيب اختبر ولا بلاش؟ انتوا الآن قلنا لاقاها وهو يسير، يسير يعني كم؟ دون القلتين. أهملت الرواية الثانية، على الرواية الثانية كيف تسير؟ معليش هذا يعني تحريك للأذهان، شحذ لله. أيوه يعني هب أن النجاسة كانت بول آدمي، لابد أيوه، يعني بمعنى أنه لو كانت، لو لاقاها، لو كان بول آدمي وقع في الماء، والماء يسهل نزحه إن شاء الله 10 قلال، يسهل نزحه يعتبر نجس حتى ما تغير، وإذا كان يشق نزحه ولم يتغير فهو إيش؟ أن الرواية الثانية أريدكم تفهموها بس، وإلا العمل لا ما هو عليها. طيب أكمل. الصورة الثانية ما هي؟ أو لاقاها وهو يسير. الصورة الثالثة، أو انفصل، هذا رقم ثلاثة، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. اكتبوا عندها حقيقة أو حكمة، قبل زوالها حقيقة أو حكمة، وعند كلمة حكما اكتب رقم أربعة، لأن هذه تشمل صورتين في الحقيقة. طيب أكرر، قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، وإيش صورتها؟ قلنا النجاسة كانت في اليد، تذكرون المثال هذا، صورة النجاسة كانت في اليد، فغسلناها الغسلة الأولى، فانفصل الماء، انفصل الماء سواء يعني غير متغير، خلنا نقول غير متغير، هو متغير وغير متغير سيكون نجس، انفصل الماء هب أنه غير متغير والنجاسة باقية، ما حكم هذا الماء؟ صح ولا لا؟ هذه حقيقة، لأنه صار انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، ولا ما يصدق عليها؟ هذا يصدق عليه بالنص. طيب الغسلة الثانية، انتبهوا، الغسلة الثانية زالت النجاسة بالغسلة الثانية وانفصل الماء غير متغير، ما حكم الماء المنفصل؟ نجس. لماذا؟ هل يصدق عليه أنه انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها؟ نعم قبل زواله، لأن النجاسة عندهم ما تزول إلا لين يغلق الغسلات كلها اللي هي السبع على رواية أو الثلاث على رواية. فهمتوا المسألة؟ إذن أكرر، انتبهوا، إذا غسل اليد وفيها النجاسة فزالت النجاسة، فزالت النجاسة لا ما زالت النجاسة. إذا غسل اليد وعليها النجاسة فلم تزل النجاسة، النجاسة موجودة بعد الغسلة الأولى، النجاسة موجودة والمنفصل غير متغير، فهذا يعتبر نجس لأنه انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حقيقة. طيب الغسلة الثانية زالت النجاسة وانفصل الماء غير متغير، فما حكمه؟ أيضا نجس لأنه انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حكما. والغسلة الثالثة نجاسة ما في، باب أولى، الغسلة الثالثة انفصل غير متغير، فما حكمه؟ ما حكمه؟ لا على رواية السبع، ما حكمه؟ على رواية السبع هو نجس، وعلى رواية الثلاث هو طاهر من القسم الثاني. فهمتوا يا مشايخ؟ واضح الآن؟ إذن كم صورة؟ المصنف في الحقيقة ذكر ثلاث، أنا قلت أربع. قلت أربع ليش؟ لأني جعلت الصورة الثالثة اللي هو قبل زوالها إما حقيقة أو حكما، حقيقة صورة أو حكما صورة، ولو جعلناها ثلاث يعني الكلام صحيح. طيب بهذا انتهينا من أقسام المياه. نلخص باختصار، الماء الطاهر كم صورة له يا مشايخ؟ والكتاب بين أيديكم، ويباح لكل أحد أن ينظر فيه ما لم يأتي الاختبار النهائي. نجعل الاختبار في نهاية الربع الأول. طيب كم صورة للماء الطاهر؟ أربعة. وإيش هي الصورة الأولى؟ إذا تغير، ليش تقولوا قليل؟ إذا تغير تغيرا كثيرا بشيء طاهر. الصورة الثانية ما استعمل في رفع حدث وهو قليل. الثالثة إذا غمس فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا. الرابعة آخر غسلة زالت النجاسة بها، واشترطنا فيها لا يكون هو متغير ولا يكون إيش، لا يكون نجاسة باقية. طيب النجس كم صورة؟ الماء النجس القسم الثالث كم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى ما تغير بالنجاسة قليل أو كثير. الصورة الثانية ما لاقاها وهو يسير، تغير أو ما تغير. الثالثة من فصل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقة، أو الصورة الرابعة من فصل عن محل النجاسة قبل زوالها حكما. خلاص انتهينا من المراجعة، يصير بعد الأذان نكمل المسائل المتبقية. طيب بعضكم يسأل يقول كيف لاقاها؟ المقصود بلاقاها يعني وقع فيها، يعني نجاسة وقعت في الماء، هذا هو الالتقاء، التقاء ملامسة الماء للنجاسة، حصل بينهم الالتقاء. الآن انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى طريقة تطهير الماء المتنجس، والطريقة تتلخص في إحدى ثلاثة طرق، إما أن نضيف إليه أو نتركه كما هو ويزول التغير بنفسه، أو نسحب منه، يعني إما بالإضافة أو النزح أو الترك، لكن بشرط في هذه الثلاثة الطرق لابد أن يزول التغير، لأن نشترط شرطين، الشرط الأول أن يزول التغير، والشرط الثاني أن يكون كثيرا. إذن الماء المتنجس كيف يطهر؟ أولا لا يطهر ماء متنجس قليل، القليل لا يطهر، الماء المتنجس القليل لا يطهر، أما المتنجس الكثير هو الذي يمكن تطهيره. كيف تطهيره؟ تطهيره يكون بأن يزول تغيره، إذا زال التغير صار طهور، ماء متنجس كثير يعني قلتين فما فوق، إذا زال تغيره، زال التغير منه صار طهور. طيب كيف يزول التغير؟ يزول التغير بأحد ثلاث احتمالات، إما أن نضيف إليه أو نأخذ منه، أو لا نضيف ولا نأخذ، وإنما هو من نفسه يطرد التغير. فإذا زال التغير رجع طهور كما كان. لماذا؟ تعليل ذلك ما هو؟ تعليله يقولون لأن الماء الكثير سبب تنجسه التغير، فإذا زالت العلة، علة التنجس وهي التغير، فإنه يزول الحكم، خلاص يذهب حكم النجاسة ويعود الماء كما كان. لكن شرطنا في هذا ما هو؟ أن يكون إيش؟ كثير غير متغير، سواء أضفنا أو نزحنا. حتى إذا نزحنا نشترط في النزح، إذا نزحنا يعني أخذنا منه شيء، أن يكون الباقي بعد النزح كثير، يعني بلغ القلتين فما فوق. طيب اقرأ يا شيخ. قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. هذا رقم واحد. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، طهور كثير يعني ماء طهور كثير يعني قلتين فأكثر، غير التراب ونحو التراب. يتكلم عن إضافة ماء، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. هذه الصورة الثانية رقم اثنين. إذا زال تغير النجاس النجس الماء المتنجس الكثير يعني الذي هو فوق القلتين بنفسه. لكن لو كان ماء قليل دون القلتين متغير، تركناه أيام زال التغير منه، يطهر؟ ما يطهر، لأنه دون القلتين. الصورة الثالثة، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. هذه الصورة الثالثة. ما الحكم؟ قال المصنف طهر. قوله طهر يعود إلى أي صورة؟ إلى الثلاث الصور الماضيات. إذن أو نزح منه يعني من هذا الماء المتنجس فبقي بعده بعد النزح كثير يعني قلتين فأكثر، غير متغير، بعد ما نزحنا بقي قلتين أو بقيت أكثر من قلتين غير متغيرة، يقول يطهر، يعود طهورا. يعني صورة ذلك لو كان الماء المتنجس مثلا أربع قلال فنزحنا منه قلة وزال التغير، يصير طهور ولا لا؟ يطهر. طيب هو أربع قلال، نزحنا منه قلتين فزال التغير، يطهر. نزحنا منه قلتين ونصف، يطهر؟ لا ما يطهر، لأن الباقي قلة ونصف دون الكثير الآن. طيب انتقل يا شيخ. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذه قاعدة، يقول إذا شك في نجاسة الماء أو غير الماء وطهارته، شك في طهارة الماء أو النجاسة، وإيش معنى شك؟ شك الشك استواء الطرفين، ما عنده ترجيح شيء على شيء. يقول بنى على اليقين. طيب ما هو اليقين؟ قد يكون اليقين الطهارة وقد يكون اليقين النجاسة. صورة ذلك، جاء إنسان على بئر وجد فيه ماء، ما يعرف البئر هذا إيش تاريخه، فوجد هذا الماء، وجد بجواره مثلا كلاب أو نجاسات، فشك يعني هل الكلاب هذه بالت في الماء أو شيء، فما الحكم؟ ما حكم الماء هذا؟ طهور. ليش؟ لأن الأصل هو أنه طهور. الأصل أن الكلاب بالت في الماء ولا الأصل أنها لم تبل في الماء؟ لم تبل في الماء، انتهينا من هذا. طيب قد يكون الأصل هو النجاسة ما هو الطهارة. كيف؟ هب أن هناك إناء من ماء ورأيت بنفسك الكلب وهو يبول فيه، ثم ذهبت ورجعت فأصابك شك، هل هذا هو الماء الذي بال فيه الكلب أو أن هذا ماء غيره، يعني أن هذا الماء الذي بيل فيه أريق ووضع غيره، أصابك شك، فما الأصل هنا؟ النجاسة. الأصل هذا الأصل أنه ما في أحد جاء طهر المكان. وهكذا إذن إذا شك في نجاسة الماء أو غير الماء، الثياب مثلا أنت متيقن هذا الثوب أصابه البول، ثم أصابك شك هل غسلته ولا ما غسلته، فما هو الأصل؟ ها؟ إيش؟ أيوة الأصل يصير إيش؟ النجاسة ولا الطهارة؟ النجاسة. أو العكس، ثوب أنت متيقن أنه طهور وأصابك شك هل جاءه البول ولا ما جاءه البول، واضح؟ رأيت مثلا الطفل يبول بجواره وأصابك شك هل رشاش هذا البول أو جزء من هذا البول أصل وصل إليه أم ما وصل، الأصل أنه وصل ولا ما وصل. هذه قاعدة، وهذه القاعدة يا إخوان من تيسير الإسلام علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا من تيسير الله بعباده، وهذا مما يدفع عن الناس ويبعد عنهم داء الوسواس، لأن داء الوسواس يبتلى به كثير من الناس، فهذا علاج لهذا المرض. طيب أكمل يا شيخ. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرم، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. طيب هذه مسألة تختلف عن الأولى. الأولى هو ماء واحد وعندي شك هل هو طهور ولا نجس، الآن لا، عندي ماءان اشتبه طهور بنجس، إناءين، إناءان، إناء طهور وإناء نجس، ولا أعلم أيهما الطهور وأيهما النجس. هذا هو الاشتباه، اشتبه طهور بنجس، ماذا نفعل؟ هل نقول له تحرى؟ طيب لو تحرى قد يقع في النجاسة وقد يتوضأ بالنجس، ولذلك قال المصنف لم يتحرى ويحرم استعمالهما، لا يستعمل هذا ولا يستعمل هذا، لأن التحري منه ظن، وقد يظن فيقع في النجاسة. قال حرم استعمالهما، إذا لا يستعمل هذا ولا ذاك، ولم يتحرى. طيب ماذا يفعل؟ يتيمم، يتيمم، يلجأ إلى التيمم، وإن وجد ماء آخر يلجأ إليه. لكن إذا ما وجد ماء آخر، نحن نتكلم عن أسوأ الظروف، إنه ما في ماء ثاني وعنده ماء يقين أحدهما طهور والثاني نجس، يلجأ إلى التيمم. واضح هذه المسألة؟ طيب المصنف يقول ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. يعني احنا قلنا في هذه المسألة انه يتيمم، هل نقول له قبل ان تتيمم اول شيء ارق الماءين، نقول له كذا، او اخلطها عشان كلها تتنجس، نقول له ذلك؟ المصنف يقول لا. ليش يقول لا؟ هو يقول لا ردا على من يشترط هذا. لماذا؟ الذي يشترط هذا ما هي الشبهة عنده؟ احد يعرف ايش هي الشبهة؟ ايه الشبهة؟ انه يقولوا، بعضهم يقولوا ما يصير يتيمم وفي ماء طهور، فهمتوا؟ لا يصح التيمم مع وجود الماء الطهور، فحتى يصح تيممه يجب عليه ان يريق الماء، فاذا اراق الماء عنده ماء طهور الان؟ ما عنده، اذا خلاص تيممه صحيح. او خلطهما، فاذا خلطهم يعني نجس الاثنين، يصير تيمم الان ويقين ما عنده ماء طهور، فهمتوا؟ وجه من يقول أنه يريقها أو يخلطها. المصنف يقول لا نحتاج لهذا ولا لذاك، لأنه هو الآن في حكم من ليس عنده ماء، وهذا يشبه شبها كثيرا من عنده ماء في البئر وليس عنده دلو، هذا يتيمم ولا إيش يسوي؟ ولا يبول في البئر؟ يتيمم. واضح يا أخوان؟ إذن هذا في حكم المعدوم، فلا يشترط له أن يريقها ولا أن يخلطها. أكمل يا شيخ. صورة أخرى للاشتباه، وإن اشتبه بطاهر توضأ منه. نعم. طيب لحظة، قال من اشتبه بطاهر، إيش هو الاشتبه بطاهر؟ يعني اشتبه الطهور بالطاهر ولا النجس بالطاهر؟ الطهور، كلام بالطهور. فإن اشتبه الطهور بالطاهر هذه مسألة تختلف، فماذا يفعل؟ قال توضأ منهما وضوءا واحدا، يتوضأ مرة واحدة، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يغرف غرفة من هذا، يغسل وجه مرتين من هذا ومن هذا. طيب من هذا غرفة من هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. إذا توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ألا يكون توضأ يقينا بماء طهور؟ نعم، وصلى صلاة واحدة. طيب أكمل. وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، صلى طيب، يعني عنده مثلا عنده ثوبان، ثوب طاهر وثوب نجس، والمسألة الآن في الاشتباه. ما معنى الاشتباه؟ الاشتباه معناه متيقن أنه في واحد طاهر وفي واحد نجس، لكن لا يعلم أين الطاهر من النجس، ما يستطيع أن يميز بينهما، فماذا يفعل؟ اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، قال أو محرمة، يعني عنده ثوب اشتراه وثوب آخر مغصوب غصبه واشتبه عليه الآن، لا يعلم أين المغصوب من المملوك من غير المغصوب، فماذا يفعل؟ قال المصنف صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. يقول يجب عليه أن يصلي الآن، سيصلي بعدد النجس ويزيد واحد، معناه سيصلي كم صلاة في المسألة التي ذكرت؟ سيصلي صلاتين، سيصلي الصلاة الأولى سيأخذ ثوب ويصلي فيه، قد يكون هذا الثوب الذي صلى فيه هو النجس وقد يكون هو الطاهر، فإذا صلى في الثاني قد يكون الثاني هو الطاهر هو النجس، لكن إذا فعل ذلك يكون أكيد صلى صلاة صحيحة. طيب هب أنه عنده ثلاثة ثياب، واحد منهم نجس، معناه سيصلي كم؟ صلاتين. هب أنه عنده خمسة ثياب، اثنين المغصوبة ولا يعلمها، معناه يصلي ثلاثا على كلام المصنف. هو لو فعل هذا وصلى ثلاث، ألا تكون له إحدى هذه الصلوات قطعا؟ ها؟ نعم هذا هو. طيب أكمل يا شيخ. قال باب الآنية، الآنية جمع إناء، والمقصود بالإناء الوعاء، ويذكرون باب الآنية بعد المياه لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى إناء. فلما بينوا أحكام الماء الذي يستعمل في الطهارة والماء الذي لا يستعمل في الطهارة انتقلوا إلى بيان الآنية التي توضع فيها المياه، ما هي الآنية التي يجوز استعمالها في الطهارة وما هي الآنية التي لا يجوز استعمالها في الطهارة. قال رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. قف. قال كل إناء طاهر، إذا نشترط في الإناء الذي سنستعمله للطهارة أن يكون طاهرا لا يكون نجس. يقول ولو كان ثمينا. ما معنى ثمينا؟ ثمين يعني لو كان غالي الثمن. طيب غالي الثمن يعني ذهب؟ لا، ذهب أو فضة سيستثنيها المصنف بعد قليل. هو يقصد أي إناء ولو كان ثمين، يعني من أحجار كريمة، من الزمرد، من نوع من أنواع المعادن الثمينة، ما لم يكن ذهب وفضة فهو جائز. قال يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه يعني اقتناؤه، يعني اقتناؤه. الاتخاذ الاقتناء، والاستعمال الاستعمال هو الاستعمال، خلاص ما يحتاج. الاستعمال يعني انه يشرب فيه او ياكل فيه او يتوضأ فيه. قال يباح اتخاذه واستعماله ثم استثنى. استثنى ايش؟ قال الا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. ومضببا بهما استثنى كم شيء يا اخوان؟ قال الا آنية الذهب يعني الخالص، وآنية الفضة يعني الخالصة. قال ومضببا بهما يعني ما فيه ذهب أو فضة. إذن الإناء الذي هو من ذهب خالص لا يجوز، أو فضة خالصة لا يجوز. طيب لو كان الإناء مخلوط ذهب مع نحاس أو فضة مع نحاس، يصير يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. إذن لا يجوز الذهب الخالص والمخلوط. الإناء الذي فيه ذهب أو فيه فضة لا يجوز. إذن عرفنا الآن، استثنينا من الآنية المباحة ما هي؟ استثنينا ثلاث أشياء: ما كان ذهبا أو فضة أو فيه شيء من ذهب أو شيء من فضة. طيب هل يستثنى من هذا شيء من المستثنى؟ نعم. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. ما معنى اتخاذها؟ قلنا اقتناءها. ما يجوز. ليش ما يجوز اقتناءها؟ لأنه ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه. إذا كان لا يجوز أن تشرب في كأس من الذهب تقتنيه، ليش؟ إذن اقتناؤه لا يجوز لأنه ليس له وجه استعمال مباح. فهمت المسألة؟ طيب هل للرجل أن يقتني يخبي عنده في البيت خاتم من فضة ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز ذلك. لماذا؟ لأن خاتم الفضة له وجه استعمال مباح، يمكن يعطيه الزوجة، يعطيه الأم، يعطيه الأخت. فهمت المسألة؟ أما كأس من الذهب أو من الفضة هذا ما يجوز له أن يتخذه ولا أن يبقيه عنده. لماذا؟ لأنه لا يستطيع هو أن يشرب فيه، ولا تستطيع الزوجة ولا الأم أن تشرب فيه، لأن استعمال الذهب والفضة حرام على الرجال وعلى النساء. ما الذي يباح للنساء من الذهب والفضة؟ الحلي، الزينة بس، أما الاستعمال لا. فالمرأة لا تشرب في آنية الذهب ولا آنية الفضة، ولا تأكل في ملاعق الذهب ملاعق الفضة، هي مثل الرجل في هذا الباب. إذن قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. لماذا؟ ألم تأتي النصوص في إباحة الذهب للنساء والفضة؟ نعم، جاءت النصوص في إباحة الحلي من الذهب والفضة للنساء دون الاستعمال. وظاهر نصوص النهي عن استعمال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا ما هو خاص بالرجال، هذا نص عام يشمل المرأة والرجل. ثم قال وتصح الطهارة منها. إيش منها؟ من إيش؟ من هذه الآنية. قال وتصح الطهارة منها. إذا نفرق بين التحريم وصحة الاستعمال، ويعني وصحة الطهارة. لو جاء إنسان واستعمل، لو جاء إنسان ووضع الماء في إناء من ذهب يجوز أم يحرم؟ يجوز. وأخذ الإناء هذا وتوضأ من هذا الإناء الذهب، إناء الذهب توضأ منه، هذا الفعل جائز أم محرم؟ محرم. طيب والطهارة؟ صحيحة، الطهارة صحيحة، ما لها علاقة صحة الطهارة، يعني الحدث سيرتفع، الحدث سيرتفع، أما الفعل فهو محرم. فهمت المسألة يا مشايخ؟ طيب ثم قال إلا ضب يسيرا من فضة لحاجة. أظن نقف عند هذه المسألة. لنكمل في اللقاء القادم بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.